سنة تقدم أرضنا الطيبة، الشريط 12 من سلسلة دوحة النشيد. إنها حكاية، حكاية أطفال، أطفال أبطال، تحكيها الشمس والقمر، تحكيها الريح والمطر، وتبقى حية أبداً لا ينساها البشر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبداً لن ينساها البشر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبداً لن ينساها البشر. أطفال في عمر الورد، أبطال في وقت الجد، طلعوا يوماً أحلى وعد وعلى أرض الخير انتشروا. أطفال في عمر الورد، أبطال في وقت الجد، طلعوا يوماً أحلى وعد وعلى أرض الخير انتشروا، وعلى أرض الخير انتشروا. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبداً لن ينساها البشر. الوجه جميل كالنجمة، والروح لطيف كالنسمة، يخفون الدمعة بالبسمة حتى حين يكون الخطر. الوجه جميل كالنجمة، والروح لطيف كالنسمة، يخفون الدمعة بالبسمة حتى حين يكون الخطر، حتى حين يكون الخطر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. عرفوا الحزن وذاقوا الجرحى، ومن الله انتظروا الفتحى، ولهم صور ليست تمحى، يبكي منها حتى الحجر. عرفوا الحزن وذاقوا الجرحى، ومن الله انتظروا الفتحى، ولهم صور ليست تمحى، يبكي منها حتى الحجر، يبكي منها حتى الحجر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. في تلك الأرجاء الحرة، كل فتاة تطلع زهرة، كل صبي يحمل عمره، لا يرضيه إلا الظفر. في تلك الأرجاء الحرة، كل فتاة تطلع زهرة، كل صبي يحمل عمره، لا يرضيه إلا الظفر، لا يرضيه إلا الظفر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لن ينساها البشر.